الأفضل لتذكرين المرة، أما أعداء الإسلام يركزون على المرأة. أعداء الإسلام من اليهود ومن النصارى ومن الملاحدة ومن المنافقين من هذا الاعتقاد يركزون على المرأة، ليس إلا من أجل قضاء شهواتهم. المرأة مكرمة في الإسلام ومعززة ومصانة، فهي في حسن حصين، الإسلام ضمن لها هذا، فهم لا يريدون أن تكون في حسن حصين، وإنما يريدونها أن تكون في الشوارع، ويريدون أن يعبثوا بها لأنهم كفار من يهود ونصارى وملاحدة ومنافقين، فهم ما يستطيعون أن يقولوا تخرج ننظر إليها نفعل بها نكشف سترها نفعل بها نصنع بها، لا، يقولون هو المرأة حرية المرأة حقوق المرأة، هذا من المكر والكيد والتلبيس والتدليس، والله يفضحهم. من وفقه الله عرف أنهم مخضوحون وأنهم لا رحمة بها ولا شفقة عليها، وإنما يريدون أن يقضوا وطرهم منها بالنظر والفاحشة والعياذ بالله. وتعرفون المجتمع اليهودي والنصراني والشيوعي مجتمع منحد، مجتمع قضي فيه على الفضيلة وانتشرت فيه الرذيلة، وصارت أسرهم مفككة وصاروا شذر مذر، الله عاقبهم في أسرهم، عاقبهم في زوجاتهم وفي بناتهم في أخواتهم وفي أولادهم عقوبة عظيمة في الدنيا قبل الآخرة. فالمرأة لا يدرى أين هي حتى تعود إلى البيت مع من تمشي ومن تجالس، وربما عرفوا أن هذا أن لها صاحب لكن يسكت لأنه أيضا له صاحب، فصاروا شذر مذر، عافانا الله من هذا البلاء والشر. فهم يريدون أن يفعلوا في بلاد المسلمين كما فعل بهم كما وقعهم فيه بهذا الزنا، الإحصائيات في الزنا في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي بلجيكا وبقية الدول نسب عالية، والطلاق نسب عالية، وأولاد الزنا أيضا نسب عالية، فهم منحطون إلى أبعد الحدود. وليس دعاريك فهم كفار لا يتقيدون بشر، وما هناك ذنب أعظم من الكفر، لكن كما سمعتم هم يريدون أيضا القضاء على بلاد الإسلام وعلى بلاد المسلمين، فهم يكثرون من هذه النعمة، تحرير المرأة، حرية المرأة، ومن هذا القبيل مشاركة المرأة للرجل، ولهم أذناب في بلاد المسلمين، أعداء الإسلام لهم أذناب، لهم عملاء ينطقون على ألسنتهم وينشرون بالنيابة عنهم. فليكن المسلم على حذر يكون على حذر من هذه الدعايات الماكرة الكائدة. احذر على أهلك على أبنائك على أخواتك على زوجاتك. انتبه للاحترام الاحترام والخلوة ومصاحبة الرجل الأجنبي. انتبه لهذه الأمور وانتبه أيضا أن يخلو بها الطبيب أن يخلو بها الطبيب. انتبه لهذا واحذر أن تكون زوجتك أو أختك في هذا العصر متسوقة. هي صاحبة السوق أي حاجة السوق لا تأمن عليها لا تأمن عليها. ذكرها بقول الله وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقل لها إذا أنت عفيفة فالناس اليوم ما عندهم عفة إلا من رحم الله وقريب الله. إذا أنت مهاجرة على نفسك على بصرك على جوارحك فغيرك سينظر إلا من رحم الله. فخير للمرأة أن تبقى في بيتها وإذا نقص عليها شيء من أمور الدنيا فهو أهون من أن ينقص عليها شيء من أمر الدين. نقص شيء من أمر الدنيا إن شاء الله تستكمل الناقص في الآخرة وقد يعوضها الله عز وجل في نفس الدنيا. يوفقها بولد صالح يقوم عليها ويستكمل النقص من هذا الدكان من ذاك الدكان ومن هذا السوق ومن ذاك السوق. وجاء التعويض وكون الحذاء ما هو المطلوب 100% إنما جاء 85% فما يأثر. يعني تذهب من أجل الحذاء أو من أجل قطعة قماش وإذا بها تقع في عدة محاذير يزاحم هذا ويزاحمها هذا في منكبها في منكبه ينظر إليها ويطل عليها يسمع كلامها. وما كل أصحاب البيع عندهم العفة إلا من رحم الله. تجد بعض الناس يعرض نفسه عليها كلامها وكلامهم وباقي هذا طيلة الحياة كثر اليوم إلا من رحم الله. نسأل الله العافية والسلام. المهم اهتموا جزاكم الله خير واحذروا وسائل التبرج بالسفور من صور ومن شاشات ودشات. انتبهوا لهذه المسائل عرضوا هذا العلم بالخير بالقرآن بالحديث بتقوى الله عز وجل. أيضا الهاتف انتبهوا للهاتف. الهاتف فيه الخير وفيه الشر سواء الثالث أو الجوال وأنتم تعرفون ذلك والحمد لله ما أنتم أغبياء. فكم الإنسان يتصل على أنه غلطان فإن سمع صوت رجل أغلق السماعة وإن سمع صوت امرأة فاتها الكلام وربما كان في نصف الليل وفي آخر الليل وفي النهار جوال ثابت. فتن عظيمة في الوقت هذا فتن عظيمة. وبعض المجلات مجلات سريعة وبعض الصور سريعة وكما عرفتم دشات وفتن عظيمة. نسأل الله العافية والسلامة ليل ونهار وهم يريدون القضاء على المرأة. هم ما يريدون تحريرها وإنما يريدون إخراقها وإذلالها إهانتها ليش تحرير المرأة؟ إيش تحرير المرأة؟ وانظروا الى كيدهم ومكرهم، ما عندهم ضوابط، اعطونا ضوابطكم، اكتبوا الكتب والمؤلفات، ايش تقصدون؟ لا، هم يخافون ان يفضحوا، ولكن تحت هذه الستارة العامة تحرير المرأة، ايش من تحرير يعني؟ هل هناك حال يدعوها الى ان تعبد الاصنام، تعبد الاحجار والاشياء؟ ايش من تحرير؟ قول اخراجها من بيتها، قول اخراجها من حصنها ومن قصرها ومن مملكتها، وقول اهانتها في الشوارع. والواقع اكبر شاهد الآن، شحالة كانت مصانة فأحرجوها، وهم الذين أهانوها فجعلوها تشتغل وتكد وتكدح وتتعب، وكلفوها أعباء وأعمال كثيرة، وشردوا أولادها ويتموا أطفالها وأحرقوها وأهانوها وأذلوها بهذه الأعمال. فهم ما عندهم ضوابط شرعية، ولا يريدون الضوابط الشرعية، ولا يريدون الرجوع إلى العلماء ولا إلى الدين، إنما ذلك يريدونها أن تكون كما عرفهم كما في بلادهم. قالوا التمشير والمكياج في حقيبتها وخلص بنت الشارع، ورايحة جاية ومن سوق إلى سوق ومن شارع إلى شارع إلى الظهر، نفس الكلام مستمرة حتى أرسلت لكم حين ذهبت زيارة للشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى الأردن 1404 هجرية، رأيت الناس بعد الظهر مزدحمين كأنهم بعد العصر أو بعد المغرب، يعني ما بين الظهر والعصر، والشوارع مزدحمة بهم والأسواق مزدحمة بهم. العادة عندنا ما بين الظهر ما بين العصرين الظهر والعصر الناس يغلون، يبقون في بيوتهم، قيلوا إن الشياطين لا تغيب، وقيلوا له وقت هدأ وقت راحة، القليل من يتحرك صاحب الحاجة. هؤلاء أسواقهم مكتظة، هذا في الأردن كيف في باريس، كيف في أمريكا، كيف في بريطانيا، كيف فتعجبوا. ومما ذكروا لي قالوا خلاص رايحة جاية المرأة وتصلح المكياج في الطريق اللي ماشي، لأنها في الصباح قد انتهت، وهي ماشية في الطرق صلح لها الطريق في الشارع، وإلى المعرض العشاء قد انتهى صلح الطريق كله في الطريق، وكله رايحة جاية. طيب رايحة جاية إلى فين؟ إلى فين؟ إلى فين الرجل بهذه الطريقة رايح جاية في الشارع؟ طيب إلى متى؟ إلى أن يتعب خلاص يروح الطريق آخر المرء غادر. والصباح هكذا تحمل الشنطة حقها والمكياج داخله وبسنة تركب تارة وتمشي تارة وتبايع تارة وسندوتش تاخذ في الشارع وهي قائمة تارة، كل عذاب. فين الأولاد؟ والمرأة إذا قد دخل في راسها الشارع والسوق خلص تركت البيت، وترى أن بقاءها في البيت كأنها مسجونة بحسب التعود نسأل الله العافية والسلام. فهذا يحصل في القرار للأسر، معناه خلص البيوت حطم، يأتي السارق فيجد فرصة متاحة، والأولاد مشردون في الحارة في الشوارع، أمهم مثل المجنونة بعد الشوارع خلص مجنونة شوارع صارت تبايع بأشياء هي ما تريدها، بس وجهها تكلم بكم وبكم وبكم وبكم ثم راحت. هذه أمراض الله أمراض خطيرة. وحتى لو كانت صاحبة عمل من يقال رجال أعمال وامرأة عمل نفس الكلام، هذا يدخل عليها وهذا يدخل عليها وهذا يخلو بها وهذا يتكلم معها وهذا يمزح معها وهذا يصاهر وهذا يعانق وهذا يقبلها في شفتيها على أنها صديقة عمل وزميلة عمل ومن هذا الكلام المحرم. أنهم خربوا حياتهم خربوا أسرهم بأنفسهم وبأيديهم وبأرجلهم، وأصبح الرجل يأتي ما يحصل الزوجة إيش يريد يعمل، راح جاء راح جاء راح جاء ما هي موجودة هي من شارع إلى شارع، يمكن يروح لثاني ولو بالحرام وطلع عافية السلام إلا من رحم الله. فالمحافظة على الأسر جزاهم الله خير هذا عمل عظيم عمل عظيم، أن الله يوفقك أن تحافظ على أسرتك ويمن عليك بزوجة صالحة ما تحب الخروج إلا للحاجة مع الحشمة والحجاب الشرعي، ولا عرض ولا بحور ولا تبرج ولا سفور للحاجة، وإلا تلقى في بيتها وتربي أولادها وتذكر الله وتعبد الله. حتى الحرم الآن حتى الحرم في مكة إلا من رحم الله، يعني فتان عظيمة. أما المدينة ما شاء الله مدينة قسوة النساء، تذكر المرأة من قسوة النساء فلا تراها ولا ترى الرجال ما دامت في قسم النساء في المسجد النبوي حتى يأتي وقت الخروج. خلص إذا جاء زوجها أو ابنها أو أخوها أبوها أخذها إلى السكن، لكن الحرم ما في حواجز في مكة، فيحصل فتن عظيمة في مكة وازدحام عظيم، ويفترشن الشوارع بالصلاة مثل الرجال أكوام أكوام. عسى الله أن يوفق ولاة الأمور لفصل النساء في مكة مثل المدينة. ثم أيضا الشوارع مزدحمة والأسواق في مكة في جدة في المدينة فتن عظيمة للنساء مزدحمة، وكما ذكرنا لكم في العشر الأواخر من رمضان وفي الثلث الأخير، يعني حتى العشر الأواخر إيش هذا كلام، كله ملابس، الدنيا كلها ملابس والسنة كلها مشتروان، كلها ملابس كلها صحون كلها قدور كلها، إلى متى؟ أين العفة أين القناعة؟ كل يوم نزول إلا من رحم الله. الآن في بعض البنات الشابات تعزف نفسها عن الزواج، ما تحب الزواج، لماذا؟ تقول زوجها سيقيدها وهي طليقة بنت الشارع بنت السوق. يا الله سلم، يرضيك أن تكوني بنت الشوارع وبنت السوق؟ ما أنت راضي أن الله يكرمك بزوج يحصنك في البيت ويصونك ويوفر لك الطلبات بدون هذه البهدلة؟ وإلى متى بنت الشارع؟ وحتى بعض الشباب نفس الكلام، الأمر رحمه الشباب طائعين ما يتزوج، والله إذا تزوج تحمل مسؤولية، وهو ينظر على عشرات البنات مجان، استغفر الله مجان، ولا هذا على حساب دينك؟ هذا على حساب دينك، ما هو مجان، أن تخسر إيمانك تتخاف من خسارة الفلوس وما تخاف من خسارة الدين وخسارة الإيمان، هذا ما هو مجان. بعض الشباب يرى نفسه أنه إذا تزوج تقيد وتحمل مسؤولية أسرة، وهو يقول له ابن خلاص كل حاجة مجان، حتى رضو ما يزني مجان لله كل مجان، والعياذ بالله، وينظر ويلاعب ونازح كل مجان. وهي هكذا باشرة داخل خارج تنظر لها يمين وشمال. فهذه مصيبة إذا لم يحصل علاج لها، وتحصين للشباب وتحصين للشابات بالحلال وعفة وقناعة بالحلال وبعد عن الحرام. المرأة تسقط متى ما كانت نزالة إلى الأسواق تسقط. بعضهن ما تريد إلا هي تقضي. يا هذه حتى لو كانت الأسواق من أسواق السلف الصالح خير التي البقاء إليه ما دام أن الله قد أغناك بمن يأتي لك بالمقابل حتى لو كانت أسواق السلف على ما كان في الدكاكين في أيام السلف فقاوه إليه تأمر. كيف الآن الأسواق فتنة وعندها من يكفيها وما يكفيها؟ لا بد تنزل هي ومن أجل حذاء تنزل من أجل حذاء. يا الله صلّي حتى الحذاء له نزول يقول وربما نزل واحدة ما تكفي تتعرض وهو سأله المرأة إذا هاجت مثل الجمل إذا هاجت إلا مرحبا إيش رد الجمل إلى هذه النار؟ هيجانها أقصد به تعلق قلبها بالسوء، تعلق القلب أصبح قلبها معلق في الأسواق، ورجل قلبه معلق بالمساجد. الحديث اتفق عليه رجل قلبه معلق بالمساجد قالوا هذا ما يشعر النساء، هذا خاص الرجال، لأن المرأة أخبى الله في بيته. هذه يا ليت تعلق قلبها بالمساجد، تعلق بالشوارع وبالأسواق بالمحلات. وبعضهن ربما تعرف أن صاحب المحل غير الديكور، غير الخانة، غير الرف، غير الرصة، من كثرة ما تروح رايحة جاية. لو في رف زاد عرفت ان هذا زاد. الرجل مش فاهم هي فاهم ايش في التكاكين. غير العامل عنده عامل جديد، نزل نوع جديد في السوق فساتين او الاحذيه واما موضه، والرجال مساكين مشغول باعماله وهي مشغوله بالشوارع والاسواق. انما الرحمه فتن عظيمة في العالم في مصر في كل مكان، في كل مكان عندنا ربما يكون يعني أقل بكثير، لكن في العالم في البلاء وفي فن. إذا كانت مكة مثلا مكة المكرمة وبلد الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية من فتن النساء مثل السيل يخرج في رمضان وفي غير رمضان، فأنت جزاك الله خير تنتبه على أهلك، وإذا أمكنك أن تعجل بزواج ابنتك على ابن صالح تنظر لها الرجل الصالح الذي يعفها ويحصنها ويكون عونا لها على مرضاة الله، وعونا لك أيضا أنت على صلاح بنتك أو أختك. فنعم، ولا تطمع في المال، لا تطمع في المال مثل ما تطمع في الصهر، في الصهر الكريم، في الصهر الكريم المتقي لله الذي يعين ابنتك أو أختك على طاعة الله وعلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى طلب العلم، تعينها على طلب العلم وعلى حضور العبادة والطاعة. ما في داعي للتأخير خاصة الزواج، لا تؤخر ولا تنتظر ولو أن تبحث أنت عن صهر كريم بعد أن تحتجر الشرك وتقليد الدين وأخلاقه بالمهر النبوي، زوج بالمهر النبوي شبلك من أجل الله، إذا الله رزق ابنتك أو أختك 5 أولاد 6 أولاد 7 أولاد بهذا الزوج الكريم والصهر الكريم وبهذا النهر النبوي، كم له من أجل الله 7 أولاد في حياتك وبعد مماتك يدعون لجدهم ويدعون لخالهم أنه وقف معهم مع أمهم، هذه المواقف لا تقصر فيها ويظهر ذا الأي وأنت في القبر من هذه 4 أو من هذه 7 أو من هذه 8 أولاد بنين أو بنات وأبناؤهم وأبناء أبنائهم، تبني أنت تبني يسر. ذاك الذي أرس نخلة أرس نخلة بالرصيف وسقاها وأثمر ولم يحجبها عن الفقراء والمساكين، كل سنة تمدد ما شاء الله 2,000 3,000 4,000 حبة 5,000 حبة لا يحجبها عن الفقراء، كم له من أجل؟ إذا كانت نخيل طيب أجر الأولاد أفضل من أجر الرضا، وأجر هذه البنت أفضل من أجر جذع النحل، أنك حصنتها وحصنت زوجها وبنيت أسرة، بنيت أسرة على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الدين، ثم كما عرفتم الوقت يمضي، الوقت يمضي ربما تبقى 20 سنة 24 25 26 هذا العمر، هذا ما هو صحيح، العمر هذا ما يعود، اللي فات فات، لكن استغل تلك متأخرت إلى عمرها 26، هذه عمرها 26 إلى 7 أولاد عندها 7 أولاد من الزوجة من 20 ولا من 19 من 18 7 8 أولاد يعني الله أعطاها الأولاد في قوة شبابها، من أي بعدين ترتاح ترتاح، وإذا بالأول منهم يخدمهم إن كانت بنت شغالة في البيت وإن كان ولد ما يقصر داخل وخارج، انظر الزواج المبكر ايش له من فوائد، للبنت ولابن للزوج وللزوج ولاولادهم، نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يثبتنا جميعا على طاعته صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.